قد يجم الشعر. نعم 20 يوم كافية في طلوع الشعر، فالتحليق أفضل بعد العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم؟ 3، وللمقصرين 1. أي لأنه باقي 20 يوم سيخرج الشعر وتحلق مرتين. نعم أي نعم، النعلين إذا لم يجد النعلين يلبس الخف ما في بأس، ولو كانت مخيطة، ولو كانت مخيطة النعلين يجوز. نعم يكون السلام، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. ما فيه سعي، لكن لو أخر طواف الإفاضة آخر أعمال الحج فتسعى للحج بعد طواف الإفاضة، أما طواف الوداع ليس بعده سعي. نعم نعم لا بأس، لا شيء عليها، ما يلزم أن تقصر في الصفا في المروة، أقول ما يلزمها أن تقصر إلا تقصر في المروة، لا ها؟ حتى الرجل ينعم، يمكن الرجل ما يتيسر له أن يحلق في المروة ويحلق في المنزل في الشقة في الخيمة. نعم لكن تحلله لا يتم إلا بالحلق. تتمتع تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وإذا جاء يوم الثامن تحرم بالحج وتذهب إلى منى وتبيت ليلة 9 بمنى، ويوم 9 تذهب إلى عرفة، يعني تستديم الوقوف حتى غروب الشمس ثم تأتي إلى مزدلفة وتبيت بها. أي نعم، وإذا بقيت إلى الفجر فهو أحسن، ثم تأتي إلى منى وتطوف طواف الإفاضة يوم العيد وتسعى سعي الحج، ثم تعود إلى منى وتبيت بها. أي نعم، بعد 11 ترمي والثاني 12 ترمي، ثم إذا تعجلت فلك أن تتعجل وتطوف طواف الوداع. أي نعم، ربنا يتقبل. هذا باختصار، الله يكرمك. مرحبا. نعم أفتى به مشايخ، أقول أفتى به يعني لكثرة الزحام، أما الآن الحمد لله يعني ميسر الرمي، اللي ما يستطيع أن يرمي في الدور الأسفل يرمي من الدور الأعلى واللي فوقه، والرمي ميسر ومظلل أيضا ولله الحمد، وهذا يعني من محاسن هذه الدولة المباركة، فالحمد لله الأمر ليس فيه عسر كما كان في الأول. أي نعم، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل هذا، بل يبقى في مكة حتى الحج، يعني تكرار العمرة في سفرة واحدة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها. 4 عمر معتمر، 4 عمر كل عمرة بسفرة مستقلة، ما كرر عمرتين في سفرة واحدة. اللهم صل وسلم، وهو يقول خذوا عني مناسككم، أي النافلة الطواف. نعم له أن يطوف 7 أشواط، أي نعم، ويردفها بسبعة ويردفها بسبعة، أي نعم، ويصلي 2 ركعات لها كلها أو لكل سبع 2 ركعات، يوم التروية يطوف. نعم لا بأس، حياكم الله. نعم ها؟ هو إذا أحرم بالحج يوم التربية، يوم التروية لا يسن أن يطوف بالبيت، لأنه ليس طواف قدوم. أي نعم ليس طواف قدوم، بل يذهب إلى منى رأسا. نعم نعم أي هو يقول لبيك عمرة، يتلفظ بالنسك لا يتلفظ بالنية، النية إذا تلفظ بيقول اللهم إني نويت أن أؤدي كذا وكذا، لا هو يقول لبيك عمرة لبيك حجة، يتلفظ بالمنوي، يتلفظ بالنسك بالمنوي. أي نعم، وهذا مستثنى فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله يتقبل منا ومنكم. الأسئلة في الحج يعني تتكرر ودائما يعني مشاكل أو المشكلات تزيد، فالله المستعان. إذا أحد عنده سؤال في الموضوع نعم. أي نعم. الصفر الصفر بمثابة الحلق، الصفر صفر زيرو، أي هذا بمثابة الحلق، يغني عن الموس. نعم، إلا لازم الموس، الموس يمكن يجرح. أي نعم. وفيك. نعم، حياكم الله. نعم. ها، ليس مشروعا ولو للأبوين اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة، ما منهم أحد خرج إلى التنعيم إلا عائشة، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها خرج بها محرم يعمرها من التنعيم، ما نقلوا لنا أنه أحرم بعمره، فهذا يدل على أنه لم يحرم. الهمم التي نقلت لنا قصة أم المؤمنين متوفرة في نقل ما يفعله أخوها، فلما لم ينقل لنا أنه اعتمر أو أحرم بعمرة عرفنا أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها أولا، واكتفى أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. أي يمكن أن يساعدها في الطواف السعي، ما المانع؟ بدون أين بدون ما دام هو سبقا طاف وسعى، أين عم يساعدها في الطواف والسعي، لكن لو نوى في الطواف أن يطوف معها أحسن. هو ينوي طواف تنفل نافلة وهي تنوي طواف واجب بناء العمرة. أين السعي؟ على كل حال ما يجب عليه أصلا، السعي لا يكرر، السعي لا يكرر ولا يقصر في المروة لأنه انتهى من عمرته. أي نعم. نعم يا شيخ، أنت في المدينة يعني. أي ما أخذ تصريح، لازم تأخذ تصريح، اللي ما يأخذ تصريح ما يجب عليه الحج، اللي ما يأخذ تصريح ما يجب عليه الحج. ولي الأمر نائب عن المسلمين، ما يعني ألزم بالتصريح إلا لمصلحة الحجاج. يا أخي شوفوا الزحام كيف يفعل الآن، حتى في باب السلام ما تستطيع أن تصلي ركعتين من شدة الزحام، ويعني سبحان الله الأذية التي تحصل من بعض المسلمين، يريدون خيرا فيكسبون إثما بمضرتهم إخوانهم. فعلى كل حال الإنسان لابد أن يكون فقيه ويكون يعني ملتزم.